حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قلبي تهسان وما فيش امان، ما بقاش في بينا خالص عشان اصلي جنيت على نفسي وحاسس بالالم. انا بتظلم وخلاص بموت، انا بتخدع دايما حزين مش لاقي حد يكون جدع، بصرخ بعيل والصوت وما حد سمع. انا بتوجع نفسي في تابوت، جديد بجد ونفسي ارتاح، مخنوق خلاص من كل البشر، وصلت المرحلة صعب علاج جوايا بركان راح ينفجر. انا بينكوا حاسس اني بغربة بسببكوا، نفسي انحط في غربة، دول قتلوا قلبي ومشوا في جنازتي، مالكمش من لو رب الكعبة. نفسي في كفن اتلفف فيه تحت التراب اموت واتدفن، واقف بنادي بعيل وصوتي وفي العالم مش عايز اعيش، مش هتوحشوني لو فيكوا زرة نخوة امشوا بقى وسيبوني، مبدأكوا غش سفر نفاق ما انتوا خنتوني، ما بتحبوني عملكوا شمال، عايزين بنات عايزين فلوس وكمان عايزين دلع عايزين سهر عايزين مكان. طب يا جدعان لا مش كده، العب في مين غلطتي اني جدع ما بين ناس كدابين، ولا غلطتكن ان انتو خالي مش مخلصين؟ انا مين وفين تايه؟ انا وتقولوا سالكي صف اسحب خاين غدار، دنيا جروح انا عايش ليه في حياتي لوحدي بدون تموح، بعاني وبتعذب وما بقاش فيا روح، جوا الحياة انسان وحيد مجروح وجرحي كل لحظة اما يزيد. نفسي اني اسافر اروح مكان هادي وبعيد، انا مخي شارع الفنوس مليان بشر بمئة ألف وش سودا النفوس، علشان مسحور هتلاقي كله عليك يدوس. احنا في كابوس وحلمي غريب بيت الوصول فاضي ومفيش نفر وحيد وبابه مقفول، من كتر الخيانة بقى مهجور على طول. لا مش معقول اكسب وشوري من الترسات، كلكوا بعتوني الكامبات، انا مش حميز من قدامي، ده احلى حل صراحة معاكوا، شوفوني غلط اصحح لكم، انا مش حبيبكم ولا منكم، كنت فاكركم اغلى اخوات، غلطان عشان انا قدرتكم. الفين مثال على اللي مني وعاملين فيها ناس مخلصين، دول في الخداع فاتحين يجي باي باي بقى، ده انا جسمي خس النص كفاية بقى افتران، بينكم بحارب شفت قساوة كتير شقا، الله المعين. ماشي في طريق لوحدي ومفيش واحد لقيته في وقت دي، غرقان بموت بعافر قلب بحر غريق، انا البريء مليان دود، انا بتقلل ونفسي مرة واحدة من غلطة تتعلم، حبيبي السكوت مع نفسي بس انا بتقلل، نور قلبي ضلل وبقيت جبروت، نفسي ونفسي قصير بقيت عجوز وانا سني صغير، انا طبتي والله نقطة ضعف هكون جرح ولازم اتغير، حب لوحدي بجد احلام، انا مين في وقت لازم اتكلم، ما تمثلوش دور الجدعان، انا مش يونان يوناني ولا حتى ياباني. انا مش يوناني ولا حتى ياباني. طب هعمل ايه اما انا كنت طيب في الاخر استفدت ايه؟ قلبي النضيف منكم اتهان ودوستوا عليه. يا سفاحين مش اخواتي، انتوا افترقتوا عليا ودمرتوا حياتي. قعدتكوا جنبي للمصالح لاجل كشاتي. يا نصابين